هذا السائل يقول: إذا زال أثر النجاسة من الثوب وبقي عينها فهل تصح الصلاة أم لا؟ بارك الله فيك. لا، إذا زال عينها بقي أثرها، لأن عين الشيء هو الذي يتبعه أثره، والأثر بقية الشيء، وذلك تزول العين ويبقى الأثر، بمعنى أن يغسل الدم وتبقى الصفرة، أو يغسل النجاسة وتبقى الكدرة. فهذا بعض العلماء يقول إنه إذا غسل غسلا قويا بحيث أزال العين فإن الأثر لا يضر، لحديث أم سلمة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال: حكيه بماء ثم اقرصيه، وأمرها أن تصلي فيه. ويقولون إنه لا يضر بقاء الصفرة بعد غسل الدم، وعلى هذا قاس بعض العلماء بقية فضل النجاسة، وإن كان الأقوى والأصح أنه لا بد من إزالة العين والأثر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.